من أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى والمشركين منفكين. ما معنى منفكين؟ يقول أي تاركين، لأن الانفكاك هذا معروف يعني تفك حاجة كي تفكها يعني توخرها، معنى تفك شيء أي توخره. هذو أهل الكتاب يعني ما وخروش عن كفرهم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، ما وخروش وما تركوش الكفر تاعهم حتى تأتيهم البينة. هذا هو المعنى. قال أي تاركين، لم يكونوا تاركين لما هم عليه من الشرك والكفر ومنفكين عنه، ما تركوش الكفر تاعهم حتى تأتيهم البينة. والبينة هي ما يبين به الحق في كل شيء، البينة هي حاجة لي تبين لك الحق، فكل شيء يبين به الحق فإنه يسمى بينة، فكل من بان به الحق فهو بينة ويكون في كل شيء بحسبه. فما هي البينة التي ذكرها الله هنا؟ درك البينة عموما حاجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى، واحد كي يدعي شيء يقول شيء يقول له جيب البينة، يعني جيب الدليل، جيب البرهان باللي هذاك الشيء اللي راك تقوله صح. هذا عموما. هنا في هذه الآية البينة وش هي؟ الله عز وجل يفسرها في الآية التي بعدها، يقول رسول من الله اللي هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو البينة اللي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وش هذه البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. إذن رسول من الله، وهذا الرسول هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله ابن عبد الله الهاشمي القرشي صلوات الله وسلامه عليه. وجاء بصيغة النكرة هنا رسول يعني تعظيما له. رسول من الله يعني أن الله أرسله إلى العالمين بشيرا ونذيرا. قال الله تبارك وتعالى وأرسلناك للناس رسولا، وقال جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ربي بعثه مبشر ونذير، فهو عليه الصلاة والسلام مرسل من عند الله بواسطة جبريل عليه السلام، لأن جبريل هو رسول رب العالمين إلى رسله موكل بالوحي ينزل به على من شاء من عباده. بعد يقول الله عز وجل يتلو صحفا مطهرة، هنا الله عز وجل يخبرنا على النبي عليه الصلاة والسلام يعني صفته رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، يعني يقرأ لنفسه وللناس. يتلو صحفا مطهرة، يتلو معنى يقرأ، وهنا الشيخ رحمه الله ذكر هذا المعنى، والعلماء أو المفسرون ذكروا معنى آخر لكلمة يتلو. يتلو معنى يتبع، يتلو لها معنيان، معنى يقرأ ومعنى يتبع، كما قال الله عز وجل والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، يعني تبعها. لهذا في قوله تبارك وتعالى الآية في سورة البقرة الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الآية قبلها يتلونه نعم الذين آمنوا به الذين آمنوا أنسيتها نعم الذين آتيناهم الكتاب الذين آتيناهم الكتاب نعم يتلونه حق تلاوته، يعني يتبعونه، يتبعونه حق اتباعه. المهم يتلو بمعنى يقرأ ومعنى يتبع. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع الأمرين، قرأ يعني كتاب الله وتبعه. إذن يتلو صحفا، هنا قال يتلو صحفا مطهرة، يعني يقرأ لنفسه وللناس. صحف هي جمع صحيفة، وهي الورقة أو اللوح أو ما أشبه ذلك مما يكتب فيه. مطهرة أي منقاة من الشرك، هذه مطهرة منقاة من الشرك ومن رذائل الأخلاق ومن كل ما يسوء، لأنها نزيهة مقدسة. يقول عز وجل فيها كتب قيمة، أي في هذه الصحف هناك كتب، والكتب أي جميع ما هو مكتوب، والمعنى أن في هذه الصحف مكتوبات قيمة كتبها الله عز وجل ومن المعلوم أن الإنسان إذا تصفح القرآن وجده كذلك. إنسان لي يقرأ القرآن يجد أن جميع ما فيه يعني مطهر من العيوب والنقائص، وجده يتضمن كتبا أي مكتوبات قيمة. انظر إلى ما جاء به القرآن من توحيد الله عز وجل والثناء عليه وحمده وتسبيحه، تجده مملوءا بذلك. انظر إلى ما في القرآن من وصف النبي عليه الصلاة والسلام ووصف أصحابه من المهاجرين والأنصار ووصف التابعين لهم. انظر إلى ما جاء به القرآن من الأمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأخلاق الفاضلة، فهذا كله نجده في القرآن، فهو قيم بنفسه وكذلك هو مقيم لغيره. قال فيها كتب قيمة. إذن أخبر الله في هذه الآية أنه لا يمكن أن ينفك هؤلاء الكفار من أهل الكتاب والمشركين حتى تأتيهم البينة، فلما جاءتهم البينة هل ينفكوا عن دينهم؟ هذا هو السؤال. الآن سؤال، يقول الله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين يعني عن كفرهم حتى تأتيهم البينة. البينة جاتهم ولا ما جاتهم؟ جات البينة، هل ينفكوا عن كفرهم؟ نعم، كان اللي ينفكوا كان اللي ما ينفكش، هذا هو يعني هناك تفصيل. لم ينفكوا كلهم. يقول هنا قال الله عز وجل وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. تفرقوا، كيفاش تفرقوا؟ معناه كانوا ما كانوش متفرقين، كانوا متلمين، ولكن لما جاءتهم البينة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا. كيفاش تفرقوا؟ منهم من آمن به ومنهم من كفر يعني لم يتبع. لهذا قال يعني لما جاءتهم البينة اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فمن النصارى من آمن مثل النجاشي رضي الله عنه، ومن اليهود كذلك من آمن منهم شكون؟ عبد الله بن سلام. نعم، عبد الله بن سلام يعني ممن أسلم وكان من أحبار اليهود. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فمن علم الله منه أنه يريد الخير ويريد الدين آمن ووفق لذلك، ومن لم يكن كذلك وفق للكفر. كذلك أيضا من المشركين من آمن، وأكثرهم يعني ما أكثر من آمن من المشركين يعني كفار قريش كثير منهم آمنوا. فصار الناس قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يزالوا على ما هم عليه من الكفر حتى جاءتهم البينة، ثم لما جاءتهم البينة تفرقوا واختلفوا كما قال جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم أو من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إذن من بعد يقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يعني الشيخ هنا لعله فاتته هذه الآية فلم يذكر شرحها. المهم يقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وهذا أمر بالتوحيد. لماذا؟ ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني الإخلاص ينافي الشرك وينافي الرياء، ويبين ذلك الله عز وجل بقوله حنفاء. وحنفاء هو جمع حنيف، والحنيف هو المائل عن ملة الشرك، الحنيف هو المائل عن ملة الشرك. فلم يؤمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، وكذلك أمروا بإقامة الصلاة وبإيتاء الزكاة. وذلك يعني الأمر من التوحيد والإخلاص وعدم الشرك والصلاة والزكاة، هذا هو الدين القيم، وذلك دين القيمة. ويذكر صاحب التحرير والتنوير يعني في تفسيره أن النصارى أو اليهود والنصارى أهل الكتاب يعني أصل دينهم أنهم أمروا بالتوحيد. لهذا الآية التي قبلها يعني يقول الله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب لم يقل المشركين إن الذين كفروا من أهل الكتاب لا قبلها ونعم وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، ما قالش المشركين، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، لأن الذين أوتوا الكتاب جاء في كتبهم الأمر بالتوحيد. لهذا قال وما أمروا أي ما أمروا الذين أوتوا الكتاب يعني اليهود والنصارى لم يؤمروا إلا بالتوحيد ولكن هم خالفوا ذلك فقالوا أن عيسى ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وقالوا أن العزير ابن الله وأتوا بشرائع لم يأمر بها الله عز وجل وإلا فالأصل أن الأنبياء يعني هنا فائدة الإسلام له معنى يعني كان الإسلام بمعنى العام وكان الإسلام بمعنى الخاص ما هو الإسلام بمعنى العام؟ الإسلام بمعنى العام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة هنا اليهود كانوا مسلمين في زمن موسى اليهود الذين تبعوا موسى عليه السلام يتسموا مسلمين والنصارى الذين تبعوا عيسى عليه السلام يتسموا مسلمين هذا الإسلام بمعنى العام فكل من آمن بالأنبياء حتى قوم نوح يعني الذين آمنوا بنوح عليه السلام فكل من آمن بالنبي الذي بعث إليه يسمى مسلما هذا هو المسلم هذا بالمعنى العام أما المعنى الخاص فالإسلام هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كي جاء النبي عليه الصلاة والسلام يعني اللي كان كائن من قبل كله لا ينفع قل الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وفي آخر الزمان يعني لما ينزل عيسى عليه السلام يعني كما هو معلوم أنه مرفوع إلى السماء عيسى عليه السلام رفعه الله عز وجل إلى السماء وفي آخر الزمان سينزل إلى الدنيا فإذا نزل يعني وهذا من علامات الساعة الكبرى فيحكم يحكم بشريعة الله بالإسلام يحكم بالإسلام اللي رعد ندروه الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا فيه دليل على أنه يعني لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبقى دين غير دين الإسلام وبذلك يتبين يعني خطأ من يظن أن اليهود والنصارى مؤمنون بالله هذه يعني ذكرتها مرة ولا بأس أن أعيدها كان بزاف يقول لك اليهود يقول لك بلي كاين ربي والنصارى يقولوا كاين ربي ويؤمنوا بالجنة ويؤمنوا بالنار ويؤمنوا بالبعث وهذه كنا نشوفوها يعني لما كنا صغارا تشوفها في الرسوم المتحركة ولا تشوفها حتى في الأفلام يصور لك الجنة ويصور لك مالك ويصور لك الشيطان ويصور لك هذاك اللي يوسوس لك فهذه العقائد يعني موجودة عندهم يقول لك ها حتى هما يؤمنوا بالله ولكن لما كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام فمن كفر بنبي واحد فهو كافر بجميع الأنبياء يقول الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين نوح عليه السلام هو أول رسول كيفاش يقول الله عز وجل كذبت المرسلين وهو أول رسول من قبله ما كانش رسول قبل نوح عليه السلام يعني أول رسول بعث إلى الأرض كيفاش يقول الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين وهو الأول يقول أهل العلم لأن من كذب رسولا واحدا فقد كذب بجميع الرسل هذه من جهة واحدة يكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام إحنا المسلمين نؤمن بعيسى عليه السلام ونؤمن بموسى عليه السلام ونؤمن بجميع الأنبياء إضافة إلى ما عندهم من الكفر مما غيروا وبدلوا في شريعته لهذا فلا ينبغي أن يقول الإنسان أن اليهود أو النصارى يؤمنون بالله فهم كفر كما قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أو لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وكيف لا يكفر وهم يقولون كما قال الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفقها كيف يشاء ليسب الله كفر يعني احنا هنا كاين نسأل الله السلامة والعافية كثير من الناس من الجهلة بسبب يعني سوء التربية وعدم التربية يسبون الله في الشارع تلقاه يسب الله هذا ما يدري هذا ما راش فايق بروحه باللي راه كفر يعني اللي يسب الله كافر بإجماع أهل العلم هذه من المسائل اللي ما فيهاش خلاف ليسب الله كافر هؤلاء اليهود قالوا يد الله مغلولة يعني ما يمتش الله عز وجل ما يمتش أو كما قال عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فهذا من سب الله عز وجل، فهم كفروا. لهذا الإنسان لازم يعتقد أن اليهود كفار وأن النصارى كذلك كفار. الحمد لله اليهود ما عندناش فيهم إشكال، علاش؟ خاطرش راهم دايرين منكر في فلسطين على بها ابتداء في الفطرة. الناس قاعد تقول لك اليهود قاعد يكرهوا اليهود، ولكن احنا نجيبوها من الجانب الشرعي والعقدي باش الناس تبين، خاطرش ربما لو كان ما راهمش دايرين اللي راهم دايرينه في إخواننا في فلسطين، لعل الناس يقول لك لا اليهود تاني ملاح، خاطرش كاين الناس راهم يقولوا بلي النصارى ملاح، هذا منتشر بكثرة، يقول لك النصارى ملاح وهما غير كيف كيف. قال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أما قوله سبحانه وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، هذا ما فيه دليل. لماذا؟ لأنه لو كان تقرأ الآية اللي مراها وإيش قال الله عز وجل؟ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هنا المقصود بهم هم النصارى الذين آمنوا مثل النجاشي وغيره ممن آمن ممن كان على دين النصارى. أما النصارى اللي بقوا على الدين التحم فهم واليهود سيان، يعني كيف كيف، ما يقولش الإنسان اللي النصارى ملاح وفيهم الناس ملاح، معروفون بالغدر. ربما يكون واحد أفراد يعني من الأفراد اللي يعرفهم كاش واحد يقول لك لا أنا نعرفه هذاك وتعاملت معاه مليح، ربما ممكن تلقى واحدين، ولكن احنا نهضروا على العموم، والإنسان ينظر إلى يعني قيادهم اللي راهم يحكموا فيهم، شكون اللي راه داير المنكر في العالم، يعني نشوفه بعينينا، ما يقولش الواحد النصارى ملاح، يعني شوف كل المشاكل كاع اللي راهي صار في العالم سببها شكون؟ اليهود والنصارى، الزوج كيف كيف، اليهود والنصارى سواء كانوا في أوروبا ولا أمريكا أو في غيرهم. الإنسان ما يغترش بما عندهم من الدنيا ولا مما عندهم عند بعضهم من الأخلاق. أنا عارفين إحنا المشكل في المسلمين أننا لم نتمسك بديننا، إحنا عندنا الكتاب راه في كل شيء، يعني كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيه كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وفيه جميع ما ينفع المرء في الدنيا والآخرة. ولما تمسك به المسلمون الأوائل قادوا هذه الدنيا، هما اللي كانوا الأوائل، كانوا الأوائل في الدنيا، وكان هؤلاء يعني النصارى أو اليهود يأخذون عنهم العلم بعدما تطوروا إلى غير ذلك، يعني المسلمين هذا من كانوا متمسكين بالقرآن والسنة. ولما تركوا أو تركناه، لما تركناه أذلنا الله عز وجل. فالمشكلة رافينا احنا، المشكلة ما راش في الدين تاعنا، المشكلة رافينا احنا. إذن هذا من أجل بيان أن هؤلاء كفار ومشركون. ثم يقول الله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. يبين الله عز وجل في هذه الآية بيانا مؤكدا إن، يعني إن تأكيد، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، أي في النار التي تسمى جهنم لبعد قعرها وسوادها، وقيل إنه اسم أعجمي عربته العرب، وأيا كان فإنه يعني لفظ جهنم اسم من أسماء النار والعياذ بالله. وقوله جل وعلا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، هنا من يعني بيانية باش يبين يعني الذين شكون المقصود بهم، يعني أعني إبهام الاسم الموصول في قوله إن الذين كفروا، وعلى هذا فيقتضي أن أهل الكتاب كفار وهم اليهود والنصارى، والأمر كذلك فإن اليهود والنصارى كفار حين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قالوا إنهم مؤمنون بالله واليوم الآخر ويدعون لموتاهم بالرحمة وما أشبه ذلك من العبارات التي يتزلفون بها فإنهم كاذبون، إذ لو كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بل لآمنوا برسلهم، هم حتى الرسل تاعهم وما يأمنوش بهم. كيف ذلك؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد وجد وصفه في التوراة والإنجيل، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بل إن عيسى عليه السلام قال لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يعني بشرهم. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، كي جاء النبي صلى الله عليه وسلم كذبوه. إذن فهم لم يتبعوا رسلهم، ما نقولوش ما تبعوش النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى رسلهم لم يتبعوهم. فلما جاء هذا الرسول الذي بشر به عيسى بالبينات قالوا هذا سحر مبين وكذبوه، ولم يتبعوه إلا نفرا قليلا من اليهود والنصارى فقد آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام واتبعوه. إذن هؤلاء يقول الله عز وجل في حقهم: أولئك هم شر البرية، أي شر الخليقة. البرية معناه الخليقة، لأن البرية هي الخليقة. وعلى هذا فيكون الكفار من بني آدم من اليهود والنصارى والمشركين شر البرية، أي شر الخلائق. وقد بين الله ذلك تماما في قوله: إن شر الدواب عند الله الذين لا يؤمنون، أو الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وقال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهؤلاء الكفار من اليهود والنصارى والمشركين هم شر البرية عند الله عز وجل، وإن كانوا هم شر البرية فلن نتوقع منهم إلا كل شر، يقول الشيخ رحمه الله. وهنا ماذا بينا الإنسان يعني يدير وقفة عند هذا الآية، يعني هذا كلام الله، هذا كلام الله. والله عز وجل كما قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. دروك الله عز وجل مين يقول أولئك هم شر البرية، فكيف يحلو للمرء أن يقولها؟ يقولك الكفار خير منا، الناس راهي تقولها. هذا اللي يقول الكفار خير منا معناه راهي يكذب القرآن، هذا راهي يكذب كلام الله، لأن الله عز وجل يقول أولئك هم شر البرية، يعني شر الخليقة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. كان يقول لك أنت شكون قال لك يدخل النار؟ أنا ما قلتش ربي هو اللي قال، شكون اللي قال لي ربي هو اللي قال؟ إلا تقول باللي ما يدخلش للنار إذا مات على كفره، احنا ما نهضروش على الأشخاص، ممكن فلان من الناس قبل ما يموت ما تحصيش واحد دعاه ودخل الإسلام ومات على الإسلام، احنا نهضروا على اللي يموت على الكفر، لأن بسبب الجهل ووساوس الشيطان يجي واحد يقول لك اللي اخترع الطيارة ما يدخلش للنار، ولا اللي مانيش عارف أنا اللي اخترع الدول الفلاني ولا ما يدخلش للنار لأنه دار الخير في الإنسانية. وانت هذه النار تاعك انت تعرف خير من الله عز وجل؟ الاختراعات اخترعوها المسلمين، جيت نقول الدورة الدموية تلقى باللي اكتشفها ابن النافيس وهو من المسلمين، وغيرهم كثير من المخترعين والعلماء اللي كانوا في علوم الدنيا اللي تكلمت عليهم في الأول. لما كان المسلمون متمسكين بالدين الحق كانوا ناجحين في الدنيا وفي الآخرة. أما هؤلاء يعني مما كما قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، يعلمون ظاهرا في حاجة من أمور الدنيا، ولكن الشيطان يجي ما يقول لك شلا الكفر مليح، شي يدير يقول لك الكفار مليح، لأن الشيطان له خطوات باش يضلك ما يقولكش الكفر مليح، يقولك الكفار ملاح. علاش الكفار ملاح؟ لأنهم يفعلون كذا وكذا وكذا. والآية هذه كنديروا لها نقلعوها نمحوها من المصحف، ولا الصفحة صورة البينة نقلعوها نقلعوها قاع. كي تقرأ قرآن كي يجي صورة القدر مراها نقص للعاديات، والبينة ما تقرأهاش. علاش؟ خاطر ربي يقول فيها بلي الكفار مش ملاح، وحنا نشوفوا بلي الكفار ملاح. هكذا يجب أن نكون. الإنسان يتنبه، الإنسان يتعلم دينه، ولازم يقدر الله عز وجل حق قدره. هذا اللي يقول عيسى ابن الله. كان يقول لك مع هذه دبر راسهم بينهم بين ربي. كيف بينهم بين ربي؟ انت واحد لو كان يسب بوك ولا يسب امك ما تخلي فيه والو، ترضاها انت؟ ترضى واحد يسب امك ولا يسب بوك؟ لا يرضاها احد. فكيف بمن يسب الله عز وجل؟ يقول الله عز وجل تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الارض، وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه السماء تنفطر، الجبل وما أدراك ما الجبال، تنشق تخر أرضا وتنشق الأرض من أجل هذه الكلمة. وانت تقول نفسك تجيك عادي تسمع واحد يقول أن عيسى ابن الله، يقول لك لا معليش، هذاك بينه وبين الله عز وجل. هذا لماذا؟ وما قدر الله حق قدره. نهار اللي نعرفوا قدر الله عز وجل ونعظموا تعظيم الله عز وجل حق التعظيم، ما تجيكش كاع في بالك باش تقول باللي النصارى ملاح وباللي يقولوا عيسى ابن الله هذيك معليش. كيف معليش؟ إذا الإنسان يحذر من هذه الأمور. لماذا؟ لأنها تمس عقيدته، والمؤمن بعقيدته. إذا يقول هنا الشيخ رحمه الله بأن الشرير ينبثق منه الشر، ولا يمكن أبدا أن نحسن الظن بهم. قد نثق بالصادقين منهم كما وثق النبي عليه الصلاة والسلام بالمشرك عبد الله أو عبد الله بن أريقط حين استأجره ليدله على طريق الهجرة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم من هجر مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أدوا معهم دليل واحد يبين لهم الطريق، وهذا الدليل كان كافرا وهو عبد الله بن أريقط. استأجره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعطاه أجرة، أعطاه المال باش يوري لهم الطريق إلى المدينة. هو مشي ما يعرفش الطريق إلى المدينة، ولكن بدل لهم الطريق حتى لا يلحقه أو لا يجدونه كفار قريش. هنا قال حين استأجره ليدله على طريق الهجرة، لكن غالبهم وجمهورهم لا يثق منهم لأنهم شر. ولما ذكر الله حكم هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى والمشركين، ذكر بعدهم حكم المؤمنين. هذو المشركين الآن المؤمنين، يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وهنا يذكر الشيخ أن القرآن الكريم مثاني، قرآن مثاني كما وصفه الله عز وجل. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، أو كما قال مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. نعم. ومعنى مثاني يقول الشيخ تثنى فيه المعاني، معنى ذلك فيؤتى بالمعنى وما يقابله. الله عز وجل يجيب المعنى، يذكر المعنى ويذكر عكسه ما يقابله، فيأتي بأصحاب النار وأصحاب الجنة، ويأتي بآية الترهيب وآيات الترغيب، وهلم جرة. يعني القرآن ما فيش غير نار نار نار نار، أو غير الجنة الجنة الجنة، فيه ذكر الجنة وفيه ذكر أهل النار، فيه يرغب ومرات يرهب، لأجل أن يكون الإنسان سائرا إلى الله عز وجل بين ماذا؟ نعم، بين الخوف والرجاء. ما قال الله عز وجل يدعون إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. إنسان يرغب فيما عند الله ويخاف مما عنده، إليك يكون بين الرغبة والرهبة، بين الخوف والرجاء. وباش يكون بين الخوف والرجاء، تذكر مرات تذكر الجنة ومرات تذكر النار. ولئلا يمل، فإن تنويع الأساليب وتنويع المواضيع لا شك أنه يعطي النفس قوة واندفاعا بخلاف ما لو كان الكلام على وتيرة واحدة. لهذا الله عز وجل يذكر الكفار والآن يذكر المؤمنين، فإن الإنسان قد يمل ولا تتحرك نفسه. يقول سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فخير خلق الله عز وجل هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويذكر الشيخ هنا أنهم على طبقات أربع ذكرهم الله عز وجل في سورة النساء، وهي قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يذكر الشيخ أنهم على مراتب أربع، هذه الطبقات الأربع هي طبقات المؤمنين، وأعلاها طبقة النبوة، فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. قال النبوة، وعلى طبقات النبوة طبقة الرسالة، يعني أعلى من طبقة النبوة، ثم بعد النبوة الصديقية، وعلى رأس الصديقين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والطبقة الثالثة الشهداء. الشهداء قيل إنهم أهل العلم، وقيل هم الذين استشهدوا في المعركة، وكلا المعنيين صحيح، فيحمل على الشهداء الذين استشهدوا في الجهاد وعلى أهل العلم. قول عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. إذن وقيل إنهم الذين قتلوا في سبيل الله، والآية تحتمل المعنيين جميعا بدون مناقضة، وهذا دائما يذكره الشيخ، والذي ينبغي لمفسر القرآن أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين بدون مناقضة أن يحملها على المعنيين جميعا. فالشهداء هم أولو العلم، وهم الذين قتلوا في سبيل الله، وكلهم مرتبتهم عالية فوق سائر المتبعين للرسل إلا الصديقين. قال سبحانه: والصالحين وهم أدنى الطبقات. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات على اختلاف طبقاتهم هم خير البرية، سواء كانوا نبيين أو صديقين أو شهداء أو صالحين. فالمؤمن وهذه الذين آمنوا وعملوا الصالحات رأينا شفناها من قبل، شفناها في سورة العصر، وكذلك سورة شفناها كذلك في غير سورة العصر، ولا شفناها غير في العصر؟ نعم قلتين مثل ما تنهاش عملنا مثل ما شفناهاش نظن شفناها. المهم، إذن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يصفهم الله عز وجل أو يقول أنهم خير البرية، يعني خير الخالقة، أي خير ما خلق الله عز وجل من البرايا. ثم بين جزاؤهم، وهو قوله: جزاؤهم، الله عز وجل بين جزاء الكافرين: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. أما جزاء المؤمنين فيقول: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. يقول الشيخ رحمه الله هنا: قدم الله الثناء على المؤمنين الذين عملوا الصالحات على ذكر جزائهم. انتبهوا، في الكافرين الله عز وجل قال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. هنا وش ذكر؟ ذكر الجزاء، يعني جزاؤهم أنهم في نار جهنم. ومن بعد قال ذمهم، قال: أولئك هم شر البرية. في المؤمنين الله عز وجل بدأ بالثناء قبل أن يذكر الجزاء، بدأ بالثناء، قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ومن بعد ذكر الجزاء تحهم، قال: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. يقول الشيخ هنا: لأن ثناء الله عليهم أعظم مرتبة وأعلى منقبة، يعني أن الله عز وجل يعني يثني على هؤلاء فهو أعظم يعني من جزائهم. وهنا بالمناسبة يعني ذكرت أن هذه السورة سورة البينة، كما جاء وثبتت به الأحاديث الصحيحة أن الله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرئها على أبي بن كعب. يعني تصوروا هذا المشهد، النبي عليه الصلاة والسلام جاء عند أبي بن كعب، قال له: يا أبي، لقد أمرني الله أن أقرأ عليك هذه السورة. أبي رضي الله عنه قال: أذكرني الله؟ ربي يذكرني يعني باسمي أبي؟ قال نعم. وفي رواية أذكرت في الماء الأعلى؟ قال نعم. فبكى أبي رضي الله عنه. الله عز وجل ذكره باسمه، قال له اقرأ على أبي بن كعب، يعني أمر عظيم يثني، فما بالك من يثني عليه الله عز وجل. الثناء أعظم كما قال هنا من الجزاء. إذن قال فلذلك قدمه على الجزاء الذي هو جزاؤهم يوم القيامة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، وجنات جمعها لاختلاف أنواعها، يعني جنات مش جنة واحدة، جنات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الجنات جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. وإلى هذا يشير قوله سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم ذكر أوصاف هذه الجنتين من الأنهار والفواكه والرمان والحور العين وغير ذلك، ثم قال ومن دونهما جنتان، هذه كلها في سورة الرحمن، ويعيد كذلك يوصفهما مدهامتان فيهما عينان تجريان فيهما عينان نباقتان فيهما من كل فاكهة زوجان فيهما فاكهة ونخل ورمان وغير ذلك مما وصف الله عز وجل في الجنة. قال ثم فلهم جنتان أو جنات، والجنات التي ذكرها الله تعالى جزاء للمؤمنين العاملين الصالحات. انتبهوا، المؤمنين العاملين، يعني الإيمان والإسلام مش غير بالاسم، مش غير واحد يقول راني مسلم وروح يقول راني مؤمن، ولكن الله عز وجل قال وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالمؤمن ينبغي أن يكون عاملا بما أمر الله به، مش غير هذا بالاسم، يقول أنا مسلم وهو كي تشوف الأفعال تاعه تراها تخالف تماما ما أمر الله به ورسوله. إذن يقول فلهم جنات، والجنات التي ذكرها الله تعالى جزاء للمؤمنين العاملين الصالحات هي عبارة عن منازل عظيمة أعدها الله عز وجل للمؤمنين المتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني تعيام تتصور وتتخيل الجنة هذه كي دايرة، ما لا عين رأت، عينك عمرها ولا مش عينك أنت، لا عينك ولا عين واحد آخر، ما لا عين، يعني بالنكرة يفيد الإطلاق، ما لا عين رأت، ما كاش عين شافت هذه الجنة كي دايرة. ربما العين ما تشوف بصح الأذن تسمع، يزيد في الله عز وجل. ولا أذن سمعت، صح العين ما شافتش والعين ما سمعتش، غادي نحاول نتخيلها كي دايرة. ولا خطر على قلب بشر، تتخيل لي تتخيل ما غادي تتخيل. نعم هنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنا راه يعني فيه أحاديث ثبتت أنها رآها. نعم هو وصف يعني الأمور التي رآها من الآية الحديث المذكورين. نعم ما يوصلش كل شيء في الجنة، بعض أمر يسير، الله أعلم، هنا الله أعلم. إذن هنا يقول ولا خطر على قلب بشر، ولا يمكن لإنسان في هذه الدنيا أن يتصور كيف نعيم الآخرة أبدا. اللي تتصوره غادي يكون أكثر منه، لأنه أعلى وأجل مما نتصور. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، ليس في الجنة يعني الجنة ليس فيها مما في الدنيا إلا الأسماء، يقول لك رمان وفاكهة وخمر لذة للشاربين، يعني غير الأسماء، الحقيقة تختلف، هي أكيد أنها أفضل منها. هنا ذكرت مرة واحد يعني سأل أحد الشيوخ، قال لها وقبل ما يطرح السؤال قال لها يا شيخ غادي نطرح لك سؤال، ولكن يعني قال لها ما تضحكش عليا، قال لها لا تضحك، قال لها تفضل، قال لها يا شيخ إذا دخلت الجنة هل نصوغ جراندايزر؟ هذا بينما كان صغير قاعد متعلق به، يعني الرسوم المتحركة اللي كان يتفرجها الشيخ، وإن وعدها أن لا يضحك ولكن ضحك. المهم الشيخ قال له كي تدخل للجنة؟ قال له الشيء اللي تشوفه؟ قال له تنسى جراندايزل وتنسى قاع الصوالح قاع اللي كانوا يعجبوك في الدنيا قاع تنساهم، ما يولي حتى حاجة ما تولي تبان لك. هذا في حديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى ب يعني بأغنى الناس، يعني اللي كان أغنى واحد في هذه الدنيا قال له كان يعني يغمس في الجنة، يدخلوه الجنة غير هكا يغمسوه ويخرج من الجنة، يقولوا له هل أو عفوا يدخلوه للنار، يدخلوه للنار ويخرج يقولوا له هل رأيت نعيما؟ قال ما رأيت نعيما قط. كاع النعيم اللي كاين عايش فيه في الدنيا ينساه غير هذيك الغمسة في النار. وعلى العكس يجيبوا أبأس واحد اللي عايش في هذه الدنيا، يعني اللي كاع اللي ماشي عايش كاع في هذه الدنيا يجيبوه يغمسوه في الجنة غير يغمسوه ويخرجوه يقولوا له هل رأيت بؤسا قط؟ يقول لهم لم أرى، عمري ولا شفت الميزيرية، عمري ولا شفتها، هو حياته عايش الميزيرية، علاش غير يغمسوه غمسة في الجنة؟ هذا مما يبين لك أن هذه الجنة يعني عظيمة في فضلها. إذن يقول لكنها الحقائق تختلف اختلافا عظيما. يقول سبحانه جنات عدن، والعدن بمعنى الإقامة في المكان وعدم النزوح عنه، فهو خالد فيها. ومن تمام نعيم أهل الجنة أن كل واحد منهم لا يطلب تحولا عما هو عليه من النعيم، يعني اللي يدخل الجنة المكان اللي يكون فيه ما يحوش على حاجة خير منها لما يرى من النعيم، ويحسب روحه هو اللي راه خير من الناس، قاعد يحسب روحه هو راه خير من الناس كلهم، ومن لأنه لا يرى أن أحدا أكمل منه، ولا يحس في قلبه أنه في غضاضة بالنسبة لمن هو أرقى منه وأكمل. قال الله جل وعلا لا يبغون عنها حولا، لا يبغون عنها حولا، أي لا يريدون أن يتحولون عن ما هم فيه، مع أن كان لي خير منهم، كان لي في الجنة لأن الجنة درجات، كان لي خير منها في الدرجات، بس كي يشوف هذاك النعيم يحسب روحه باللي هو راه خير من الناس كلهم. أي لا يبغون تحولا عما هم عليه، لأن الله قد أقنعهم بما أعطاهم، فلا يجدون أحدا أكمل نعيما منهم. ولهذا سمى الله تعالى هذه الجنات جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، يوصف الله عز وجل هذه الجنات أنها تجري من تحتها الأنهار، قال العلماء من تحت قصورها وأشجارها، وإلا فهو على سطحها، يعني مشي تحت الجنة وإلا فكيف، ولكن يقصد تحت القصور وتحت الأشجار، وإلا فهو على سطح الجنة وليس أسفل، إنما هو من تحت هذه القصور والأشجار والأنهار التي ذكرها الله عز وجل هنا مجملة فصلها في سورة محمد، فقال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، غير آسن معناها ما يتعفنش، احنا الماء لو كان تخليه يطول يتعفن، فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من خمر لذة للشاربين، أو من أنهار من لبن لم يتغير طعمه، من لبن لم يتغير طعمه، كذلك اللبن يعني الحليب كما ذكرت لكم، اللبن هو الحليب، احنا الحليب لو كان تخليه كيولي يخمر يخسر يعاود يولي لبن، كي يعاود يولي لبن ولا رايب وكون تخليه يعاود يضيع، فهنا قال الله عز وجل لم يتغير طعمه، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، يوصف الله عز وجل أن خمر الجنة لذة للشاربين ليست كخمر الدنيا، والله أعلم إن كانت لذيذة أو لا أنا ما ذقتهاش. المهم هي اللي نعرفها أنها تسكر، ولكن الخمر يعني في الجنة يعني لا تذهب العقول ولا تضخم يعني البطون، فهي كما وصفها الله عز وجل لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى، يعني ما فيش أدنى شائبة، صافي ناقي، هذا بالنسبة للعسل. وقد جاء في الآثار يقول الشيخ رحمه الله من وصف هذه الأنهار أنها تجري بغير أخدود وبغير خنادق، احنا الأنهار النهر تاعنا احنا في الدنيا لو كان تشوف الواد لو كان ما يكونش الواد الماء ما يعني ما يقبضش هذيك الطريق، الان لو كان يكون هنا لو كان تفرغ الماء يروح يتبعثر، ولكن في الجنة قال لك جاءت بعض الآثار أنها من غير أخدود، يعني تشوف الماء هكا، تشوف واد نهر من لبن أو من ماء أو ما في ساقية ما والو، وحدها كي تمشي يفوت. هذا من قدرة الله عز وجل. قال ولا يحتاج إلى شق خنادق ولا إلى بناء أخدود تمنع سيلان الماء يمينا وشمالا. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته: أنهارها من غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان. يقول الله عز وجل خالدين فيها أبدا، يعني هذه الجنة خالدين فيها أبدا، أي ماكثين فيها أبدا، لا يموتون ولا يمرضون ولا يبأسون ولا يألمون ولا يحزنون ولا يمسهم فيها نصب، أي تعب، ما يتعب ما يمرض ما يموت ما، فهم في أكمل النعيم دائما وأبدا أبد الآبدين. كما قال كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملح، كبش أملح معناه سمين، على كبش أملح. قال فيؤتى بين يعني الجنة والنار، فيذبح هذا الكبش، يذبح وهو موت، وصوره الله عز وجل على صورة كبش، فيقال لأهل الجنة خلود فلا موت، ويقال لأهل النار والعياذ بالله خلود فلا موت، يعني خالدين فيها لا يموتون. يقول بعد ذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه، خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا أكمل نعيم أن الله تعالى يرضى عنهم فيحل عليهم رضوانه فلا يسخط بعدها أبدا. وهذا في حد ذاته هذا بروحه نعيم، في قول الله عز وجل قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. هنا يذكر أحد المشايخ يعني عندما فسر هذه الآية من سورة آل عمران يذكر الأولى، يقول قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات، يعني الجنات وصف فيها كما يعني وصفنا في فيما ذكرنا الآن، جنات تجري من تحتها الأنهار وأزواج مطهرة. ومن بعد يقول هذا الشيخ وأعظم من ذلك كله رضوان من الله، أعظم من هذه الأمور رضوان من الله. لماذا؟ يمثل قال تصور مثلا لو يدعوك أحد إلى الطعام، ممكن واحد يعرضك وتدخل عند أهل البيت ويعطيك من جميع أنواع وأصناف الطعام وهو ماشي راضي عليك، يدمر لك الطبشي يقول لك كل وفي قلبه تأكل الرهج، هو ماشي راضي عليك، أنت كي تحس روحك يعني ما تفرحش بهذه الماكلة أصلا. إذن أعظم من ذلك أن يرضى عنك، فالله عز وجل هنا قال ورضوان من الله، وفي هذه الآية قال رضي الله عنهم، وكما جاء في الحديث فلا يسخط عليهم أبدا، بل وينظرون، وهذا أعظم ما يؤتاه المرء في الجنة وهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، بل وينظرون إلى الله تبارك وتعالى بأعينهم كما يرون القمر ليلة البدر، لا يشكون في ذلك ولا يتضامون في رؤيته ولا يمترون في ذلك، أي أنه لا ينضم بعضهم إلى بعض ليريه الآخر، بل كل إنسان بلا ما يتزاحم. يعني في الآخرة أعظم نعيم أن ينظر المرء إلى الله عز وجل، إلى وجه الله تبارك وتعالى. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة وغيرهم ممن أنكروا رؤية الله، كان يقول لك لا بل إن الله لا يرى يوم القيامة، وكيفاش حتى أنهم قالوا لا يرى دائما من أجل الفلسفات، بدأوا يدخلوا في عقولهم ويدخلوا في الفلسفات ويسقطون آيات ثابتة في كتاب الله عز وجل، منها قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، أي وضيئة، النظارة هي الوضاءة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني من النظر يعني البصر، يقول الله عز وجل عن المجرمين وعن الكافرين إنهم عن ربهم يومئذ لا محجوبون، معنى هذا عذاب أنك تحجب عن رؤية الله عز وجل، هذا عذاب. والأحاديث كذلك في ذلك كثيرة، منها يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني تنظرون إلى كما تنظرون إلى الله تبارك وتعالى كما سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وهنا تشبيه الرؤية بالرؤية وليس التشبيه المرئي بالمرئي، يعني كما ليلة البدر كي تشوف القمر يكون بدر مدور أنت تحامر مع أخوك باش تشوفه، يعني قاعد الدنيا تشوفه بدون مزاحمة، يعني اتكاء بعضهم على بعض. يوم القيامة كذلك قال الله عز وجل الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحة سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. قال بل كل إنسان يراه في مكانه حسب ما أراد الله عز وجل. ثم يقول الله تبارك وتعالى في آخر السورة ذلك لمن خشي ربه، هذا كل شيء لمن خشي ربه، أي ذلك الجزاء لمن خشي الله عز وجل. والخشية هي الخوف، هي خوف الله عز وجل المقرون بالهيبة والتعظيم. يعني الخشية والخوف كان فرق بينهم، كان فرق بين الخشية والخوف. الخشية هي خوف يكون معه كما يذكر الشيخ هنا تكون معه هيبة وتعظيم، يقول بعض أهل العلم هي المقرونة بالعلم. الخشية كي تكون معها الخوف كي يكون معها العلم يتسمى خشية، يعني فرق بين خشية وبين الخوف. يقول المقرون بالهيبة والتعظيم ولا يصدر ذلك إلا من عالم بالله عز وجل، الخشية لا تكون إلا من العالم بالله. يقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، شكون اللي يخشى الله؟ العلماء. إنما يخشى الله أي الذين يخشون الله من العباد هم العلماء، العلماء هم أكثر من نعم قلت لي نفس الشيء عند دين ودنيا هي كلاهما نعم المقصود هو علم الدين، هو العلم بالله، هو العلم بالله نعم خارج عن علم الدنيا. هنا هذا ليس ذما، مثل هذا ليس ذما لعلم الدنيا ولكن لبيان حقيقة هذه الآية. دوك نعطيكم مثال باش نفهموا، انا باش نفهموا علاش. تصور لو مثلا يجيك واحد يقول لك ينعت لك واحد يكون بعيد عليك وهذاك الواحد انت ما تشوفهش يكون مغطي داير مغطي راسه ولابس الجلابه ومغطي ما تعرفش شكون، يجي يرسل هذاك يرسل لك واحد سواء كان طفلا ولا واحد يقول لك باللي هذاك اللي راه لهيه قال لك افعل كذا وكذا ولا يقول لك روح شري لي الصالحة الفلانية، تجي انت تقول ما خليني راني غاية ما نشري لكش. بعد هذاك الواحد ينزع يعني الغطاء تلقاه باللي هو الوالد تاعك وهو اللي رسل لك هذاك وقال لك روح شري لي، كي تعرفه باللي هو تروح تشري الشخص هو هو. علاش الاولى ما رحت والزوجة رحت؟ خاطش الاولى ما كنتش عارفه والزوجة عرفته. كذلك احنا من ما نعرفوش الله ما نطبقوش الاوامر تاعه، ولكن العلماء بالله ليعرفوا الله ويقدرون قدره هذو هما ليعملوا. لهذا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعرفون عظمة الله وعظمة هذا الخلق وأنه هو الواجب أن يطاع وأنه أعطانا كل شيء فيقدرونه حق قدره بسبب العلم، العلم الشرعي. إذن ضاف إليه علم الدنيا فهو يفيد الناس، علم الدنيا يفيد الناس ليفيد الناس. أما العلم الشرعي أصلا حتى مثلا تجد الإنسان اللي يكون وصل من علم الدنيا ما وصل ولكن ما عندهش علم الشريعة ربما ما ينفعش، أنت تلقى دروك الطبيب يدير رشوة، هذا راه عنده علم ما وصل له طبيب وراه يدير عمليات، راه عنده علم الدنيا ولا ما عندهش؟ راه عنده ولكن كيدير رشوه باش يسبق مريض على واحد مريض، هل نفعه هذا العلم الدنيوي؟ إذن الأصل هو العلم الشرعي. إذا قرنا كان عنده للزوج راه مليح، راه نقولوا احنا راه الطبقة العليا، ولكن الأصل هو العلم الشرعي. لهذا كان يعني قديما، وعاود هذه المرة الثالثة رانا نذكرهم، يعني العلماء اللي كانوا في قديم الزمان لما كان الإسلام مسيطرا على يعني جميع الأرض، كان قبل ما يتعلموا علوم الدنيا كان تلقى حافظ كتاب الله وحافظ الأحاديث ويتعلم الفقه ويتعلم أصول الفقه، ومن بعد تلقاه يقرأ الطب ويقرأ الكيمياء ويقرأ الفيزياء ويقرأ الرياضيات ونبغوا في ذلك جميع العلماء. لو كان ترجع إلى العلماء المسلمين يعني في العصور المتقدمة تجدهم تلقى عندهم حافظين كتاب الله ويعرفوا التفسير ويعرفوا اللغة ويعرفوا النحو ويعرفوا جميع هذه الأمور، ومع ذلك برزوا في علوم الدنيا. هذا الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة إذن يقول الله عز وجل ذلك لمن خشي ربه، أي ذلك الجزاء لمن خشي الله عز وجل، والخشية هي خوف الله جل وعلا المقرون بالهيبة والتعظيم، ولا يصدر ذلك إلا من عالم بالله، كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، أي العلماء بعظمته وكمال سلطانه. لهذا قال أحد الصحابة أظنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن العلم هو الخشية، فسر العلم قال العلم هو الخشية، لأن العلم ليس هو فقط أنك تحفظ وتحفظ أحاديث وتعرف الشروح وتقرأ المتون يعني وتدرس الناس، ولكن العلم هو الخشية. الخشية هذه تورثك العمل، تخليك تعمل. مثلا تقف عند قول الله جل وعلا إنه سميع بصير، أنت عندك علم باللي الله سميع، وعندك علم بمعنى السمع، أي أن الله عز وجل يسمع كل شيء، وأن الله عز وجل يبصر كل شيء. بصح أنت إذا كنت أنت عندك علم باللي الله يسمع وأنت تتكلم بكلام لا يحبه الله من كذب وغيبة ونميمة، تتعرف مثلا تهضر في فلان تكذب عليه قال شتا فلان كي داير وهضرت معاه قال لي كذا، هذه غيبه يا اخي، هذه غيبه. تتعلم باللي الله عز وجل يسمع ولا يرضى هذا الامر ولكن تفعله، لماذا؟ الخشيه ما كاش. هنا العلم غاب، علم كاين بصح ما راش كاين هذاك العلم اللي يخليك تعمل. البصر كيف كيف تعلم ان الله يبصر، فلا تذهب الى اماكن لا يحب الله عز وجل ان يراك فيها. اذا كنت تعرف باللي ربي يبصر وانت تروح ديك البلاصه، الا اذا كنت تظن باللي ربي ما يشوفكش، وهذه ما كانش اللي يعتقدها. الكل يعلم ان الله، ولكن العلم هذا مش هذا هو العلم اللي ينفع. العلم اللي ينفع هو العلم اللي يخليك تعمل. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ يقول اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع. ما معنى علم لا ينفع؟ كان علم اللي باين، علم ما ينفعش كما نقولوا احنا العلم المحرم مثل تعلم السحر وغير ذلك من الامور. وكان العلم اللي ما يخليكش تعمل، يا انت على بالك يا انت ما تديرش. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقران حجه لك او عليك. كيفاش القران حجه عليك؟ انت تقرا، انت حافظ الايات بصح العمل بها ما كانش. هذا هو العلم الذي لا ينفع. فالعلم يكون مع الخشيه، او نعم كما قال ابن مسعود الخشيه هي العلم. اي هنا يقول فالخشيه اخص من الخوف، ويتضح الفرق بينهما بالمثال. اذا خفت من شخص لا تدري هل هو قادر عليك ام لا فهذا خوف. كي تخاف من واحد ما تعرفش لا يطيق عليك ولا ما يطيقش، هذا يسمى خوف. ويقول واذا خفت من شخص تعلم انه قادر عليك فهذه خشيه. اذن الخشيه هي خوف مقرون بعلم. وبهذا تمت هذه الصوره العظيمه وما تيسر من الكلام على تفسيرها. نسأل الله عز وجل أن يجعلون ممن يتلون كتاب الله حق تلاوته، إنه على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. نعم. نعم. هذا يبقى عند الله، ما قدوش نعرف. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا سألتم الجنة فاسألوا الفردوس فإنها أعلى ووسط الجنة. ظروف الإنسان يسأل امتثالا ل حديث عربي جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللي شفناك في الدنيا وفي الآخرة أنا خاتم نشوفك الفردوس. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من أحب. نعم هذا الحديث هنا يعني هنا لبيان، هنا لبيان أمر آخر. انت كي قلت ما يعملش ما يعملهاش، شاف قصد ما يعملهاش يعني ما يقومش الليل ما يصومش يصلي ايه خلاص. نعم انا فاهم شيء اخر، انا فهمت ما يعملهاش يعني ما يصليش، ما يحافظش على الفرائض، ما يعني ربما يتقي الله ما استطاع. نعم نعم هذا، ولكن نقولوا احنا يوصل ما يوصلش هذه تبقى عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني اسالوا الله الفردوس، انسان يسال الله الفردوس. ما احنا الاعمال تاعنا كي تشوف هذا تعرف باللي ما توصلكش الجنه الا برحمه الله عز وجل. احنا نرجو، احنا نرجو الله عز وجل. انسان راه يعصي الله ليل نهار ولكن ما يقنطش من رحمه الله، يعني يتوب يستغفر مره على مره يتذكر لعل الله عز وجل اذا قبضه يقبض على طاعه. انسان ما ييأس ويسال، ما يقولش لا انني خادمها كحله دروك ندير ولا ما ندير غير كيف كيف، هيا خليني نكملها وخلاص. لا، الإنسان يطمع فيما عند الله، لأن حتى الله عز وجل في الحديث القدسي قال لولا أنكم تذنبون وتستغفرون، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. الله عز وجل يحب أن يستغفر العبد. الله عز وجل كما جاء في كذلك حديث لله أفرح بتوبة عبد بتوبة عبده من عبد في أرض فلات، وإلى آخر يعني القصة. هذاك الذي يعني كانت عنده راحلته وكان عليها الزاد في أرض فلات يعني في الصحراء. تخيل أنت واحد راه في الصحراء وعندها بعير أو جمل إبل وفيه قاع الزاد تاعه واستظل تحت شجرة ونام، كي ناض ما جبرش الزاد تاعه، أو قبل يعني راحت له هذاك قبل أن ينام تودرت له هذيك البعير، ارقد وراه ينتظر في الموت. كيف طن جبرها عند راسه. يقول في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من شدة الفرح أخطأ، يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال أخطأ من شدة الفرح. هنا بشي يبين شدة فرح ذاك العبد، فالله عز وجل أفرح من هذا العبد بتوبة عبده. العبد كي يتوب ربي يفرح فرح شديد، لهذا الإنسان يطمع فيما عند الله ولا ييأس ولا يقنط من رحمة الله. نعم. ممكن يدخل فيها، ممكن عليكم سلامة الله، لأن هذا كما جاء في الحديث كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وفي هذا يعني هذا يذكره أهل العلم في تفسير هذه الآية، أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. وهذا جاء في يعني سبب نزول هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض عليكم الحج، واحد من الصحابة قال يا رسول الله أكل سنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قلت لكم الله عز وجل فرض عليكم الحج، خلاص يعني مرة في العمر، ما تبقاش تسأل وتبحث، وإلا فيحدث ذلك. كذلك لجعد النبي صلى الله عليه وسلم قال من أبي؟ قال أبوك فلان، هو حسب بوه فلان خرج بوه واحد آخر زعف، علاش سألت أصلا ابتداء؟ هذا يذكره أهل التفسير في تفسير هذه الآية، ممكن يدخل في العلم الذي لا ينفع والله أعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا، حاذوا بين المناكب والأقدام. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا